بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحييكم معاشر الطلبة في هذه الأكاديمية المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يطلبون العلم للعمل، ومن الذين يطلبون العلم لرفع الجهالة والوصول به إلى جنات النعيم ونفع الأمة. اعلموا إخواني وأخواتي أن هذه المحاضرة هي مقدمة المحاضرات المتعلقة بعلم العقيدة. نبدأ مستعينين بالله بذكر المسائل المتعلقة بهذه المحاضرة. المسألة الأولى: ما هو المراد بالعقيدة الإسلامية؟ العقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم الذي لا شك فيه بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر والحكم والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأساس العقيدة هي أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل الآتي، ويدخل في العقيدة أمور أخرى كمبحث حقوق الصحابة وغيره. جاء في الحديث المتفق عليه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. فهذه هي أسس العقيدة الإسلامية، مبناها على هذه الأركان الستة. وقد جاء ذكر هذه الأسس والأساسيات في مواضع عدة في كتاب الله جل وعلا، كما في آية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تبارك وتعالى في آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن أساس وأس العقيدة الإسلامية هي هذه الأركان الستة. المسألة الثانية: ما هي أهمية علم العقيدة؟ كلنا نستيقن أن النجاة مرتبطة بصحة الاعتقاد. بناء على هذا لابد لنا أن نصحح عقيدتنا، فالعلم بالعقيدة سبب للهداية والنجاة. ولهذا لابد أن ندرك أن علم العقيدة علم عظيم، لأنه يتعلق بالعظيم جل في علاه، يتعلق بأركان الإيمان، والشيء يعظم بحسب متعلقه. وقد قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فبين الله سبحانه وتعالى أن قبول العمل الصالح متوقف على كون صاحبه على عقيدة سليمة وصحيحة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ودعونا نلخص أهمية العقيدة الصحيحة فيما يلي: أولا، هي الأصل الذي يقوم عليه الدين، لذا أطلق عليها أصول الدين. ثانيا، العقيدة سبيل لمعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه، فمن لا يتعلم العقيدة الصحيحة لا يعرف الله معرفة صحيحة، لا من حيث الصفات ولا من حيث الأفعال ولا من حيث الحقوق. ثالثا، العقيدة تعتبر مقياسا لصحيح الدين من فاسده، تعتبر ميزانا، فكل من وافق الأصول الصحيحة للعقيدة كان دينه صحيحا، ومن خالف كان دينه فاسدا. رابعا، العقيدة تعتبر ميزانا لسلامة العقل من الزلل والشطط وسببا لطمأنينة الروح. الناس إذا لم يلجأوا ولم يرجعوا إلى عقيدة صحيحة لا شك أنهم يتخبطون فيكونون عرضة للزلل والشطط. وقد وقع هذا من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أهل الكلام، قد وقعوا بسبب فساد في فهم العقيدة الصحيحة. خامسا، أنها سبب لقبول الأعمال، فقبول الأعمال متوقف على صحة الاعتقاد. المسألة الثالثة، مباحث العقيدة. اعلموا رعاكم الله أن للعقيدة أركانا تقوم عليها، وهي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كذلك من مباحث العقيدة مباحث الإيمان مثل تعريف الإيمان، كذلك الموقف من الصحابة رضي الله عنهم، كذلك قضية الإمامة. وأيضا يدخل تحت مباحث العقيدة مسألة ردود العلماء على المخالفين من أهل الأهواء. المسألة الرابعة، خصائص العقيدة الإسلامية الصحيحة. أولا، أنها موافقة للفطرة السليمة والعقل السليم، ونركز هنا على قضية الفطرة والعقل السليمين. أما الفطرة المنكوسة التي تغيرت أو العقل الذي يخالف النصوص على هواه فهؤلاء لا عبرة بهم. ثانيا، أنها عقيدة توقيفية، فهي موقوفة على ما جاء في الكتاب والسنة ولا تقبل الزيادة ولا النقصان. ثالثا، أنها عقيدة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا تتغير بتغير المكان. رابعا، أنها عقيدة وسطية لا غلو فيها ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا تساهل، فهي عقيدة وسطية في جميع الأبواب. ففي باب الأسماء والصفات نؤمن بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا من غير تشبيه ولا تعطيل. وفي باب الأولياء نؤمن بأن الأولياء لهم مكانة ولهم منزلة من غير أن نعطيهم منزلة النبيين فضلا عن رب العالمين، ولا أن نجفوهم فننفي الكرامات عنهم أو ننفي مكانتهم وما أعد الله لهم من الكرامات والفضل والإحسان. العقيدة الإسلامية عقيدة وسطية في جميع الأبواب. في الإيمان بالرسل فنؤمن بجميع الرسل ولا نعطيهم حق الألوهية ولا نكفر بأي رسول، خلافا للنصارى الذين آمنوا بالمرسلين وأعطوهم حق رب العالمين، وخلافا لليهود الذين جفوا مع كثير من الأنبياء والمرسلين كيحيى وزكريا وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. خامسا، أنها عقيدة مفهومة. ما معنى مفهومة؟ عقيدة يفهمها العامي الذي يرعى الغنم، لم يأخذ قلما ولم يكتب. تقول له إن الله عز وجل خالق السماوات والأرض هو المعبود بحق، يفهم. تقول له الرحمن على العرش استوى، يفهم. لا يحتاج إلى فيلسوف، لا يحتاج إلى أن يكون الشخص مثقفا ليفهم هذه العقيدة. عقيدة مفهومة، عقيدة سلسة، عقيدة قابلة للعرض على كل أحد. المسألة الخامسة، من أين يأخذ المسلم علم العقيدة؟ نقول لا ريب ولا شك أن كثيرا من مسائل الاعتقاد مسائل غيبية، وحينئذ فلا يمكن أن يكون للنظر البشري مجال في مسائلها، ولا يمكن للعقل والتفكير ولا للتجربة مجال في مسائلها. وإذا تيقنا من ذلك نفهم المعنى الذي من أجله ابتدأ الله أوصاف المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، فقال جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، الإيمان باليوم الآخر كذلك، إلى آخره. وقد أجمع السلف والمتبعون لهم من الخلف على هذه القاعدة، أن مصدر علم العقيدة الكتاب والسنة وفيهما الغنية، وذلك لأن العقل والتجربة والذوق والوجد والأعراف لا يمكن أن تكون من مصادر العقيدة. نعم، نحن نؤكد على أن العقول السليمة لا يمكنها أن تخالف العقيدة الصحيحة أو تعارض العقائد الصحيحة، وكذلك الفطر السليمة لا تعارض العقائد الصحيحة، وإنما تقع المعارضة بين العقول المتغيرة والفطر المتغيرة مع نصوص الوحي، وحينئذ تنشأ الشركيات والمحدثات، فكلها ناشئة عن العقول وعن الفطر الخارجة عن السواء والخارجة عن العدل والخارجة عن الحق. إذن المصدر عند علماء المسلمين في علم العقيدة عند علماء السلف الكتاب والسنة، ولا بد أن يكون هذا مقيدا بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فهم الذين عاصروا التنزيل وجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الأعلم والأحكم والأتقى. واعلموا إخواني بارك الله فيكم أن أقواما من الفلاسفة زعموا أن مصدر العقيدة هو العقل، فيرد عليهم سؤال: عقل من؟ عقل الفلسفي؟ أو عقل المنطقي؟ أو عقل المقلد؟ أو عقل اليهودي؟ أو عقل النصراني؟ وهناك أناس آخرون خالفوا الحق وزعموا أن مصادر العقيدة الإسلامية هي الذوق والوجد. ذوق من؟ ذوق البوذي الذي ادعى الرهبنة؟ أو ذوق الراهب الذي في صومعته؟ أو ذوق ذاك الذي يرقص ويظن أن هذا الوجد يوصله إلى الله جل وعلا؟ وآخرون زعموا أن مصادر العقيدة الإسلامية هو ما وجدنا عليه آباءنا، فصار حالهم كحال المشركين الذين قال الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولو كان أحدهم أبوه لا يقرأ ولا يكتب لما رضي أن يبقى مثل أبيه، بل يتعلم ويكد، فكيف يرضى أن يقلد أباه في عبادة القبور والأضيحة؟ ولذلك لا بد أن ندرك أن مصادر العقيدة الإسلامية هي الكتاب والسنة، ولهذا قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا أيضا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن مصادر العقيدة الإسلامية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.